يعني إذا أساء الأدب الظاهر مع الله عز وجل أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يقدر عليه عقوبة أمام الناس، عقوبة ظاهرة، ولو فعل ذلك فيما بينه وبين الله فإن الله يعاقبه أيضا عقوبة باطنة بالحرمان من أحوال القلب، وإن كان ظاهرا أنه في عافية أو نحو ذلك، لكن الحرمان من عبادات القلب وحب الله عز وجل ولذة نجاته هي عقوبة باطنة لأنه لم يتأدب بما ألزم به من الأدب. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. يعني ممكن يصل إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: ويحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: هذه الفتنة من فتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الدين شيء. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. كما ذكرنا المقصود بالأدب هو جمع اتصال الخير في عمل في عبادته لله عز وجل، تطهير قلبه والمحافظة على أحواله الباطنة، والوفاء بالعهد مع الله، وحفظ الوقت أن يضيع هباء، وقلة الالتفات إلى الخواطر اليقظة، والتزام الأدب في الدعاء ومقامات القرب وأحوال الحضور مع الله عز وجل. كما أشرت الحديث في الجوارح والتزام كل عضو منها بما أذن به شرعا، وتنبيه النفس داخل وخارجها بأنواع الشح والعلم والحقد والحسد، حفظ حدود الله هو آداب. قال: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، ولهذا كان الأدب استخراج من الطبيعة من الكمال من القوة. الإنسان مهيئ لأنواع من الكمالات، لكن هذه الكمالات لا تخرج إلى الحقيقة، إلى الخارج، إلى أن تكون أفعالا، إلا من خلال تهذيب وتغذية وتأديب. فيقول: الأدب تأديب، ما يعني من تؤدبه أو نفسك أن تستخرج ما في الطبيعة من الكمال الذي هيئت له وعدت له من القوة والاستعداد فقط إلى الفعل، إلى أن تصبح أفعالا مشهورة. يقول: فإن الله سبحانه هيئ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد التي جعلها فيه كامنة كالنار في الزمان. الزناد هو الحجر اللي بيولعه بالنار، اللي هو زي الكبريت والشطار. ففي طاقة كامنة موجودة لما تتحك تطلع. الإنسان في كمال مهيئ له يوصل إلى كما ذكرنا إلى أعلى من درجات الجنة. لكن إذا هيئ، إذا أدب حتى خرج هذا الشيء الكامل من الاستعداد فقط، من القوة يسموها قوة، في قوة كامنة في استعداد داخلي إلى الفعل إلى الظهور. يقول: فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد التي جعلها فيه كامنة كالنار في الزمان، فألهمه ومكنه

الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصفها من حسنها. يشوف ايه ده النتيجة الارتباك الذي يقع في مثل هذا الموقف. قال عز وجل ما زاغ البصر وما قصر. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ثبته الله، فبصره ما التفتش يمين ولا شمال ولا تطلع الى فوق ما اراه الله عز وجل، محافظ على اعداله في هذا الموقف. اكمل من غيره العزيز من الأنبياء قال وهذا كمال الأدب إذا لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه، وهذا كمال الأدب. والإخلال به، إيه الإخلال بالأدب في هذا الموطن؟ أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله. هذا ليس من الأدب في الصلاة أن تلتفت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة فقال ذاك اختلاس اختلسوه الشيطان من صلاة العدل، لأنه نقص في الأدب. الأدب أن تظل أن ظل نظره في موضع السجود أو في اتجاه قبلة، لا يزيد على ذلك. الإخلال بالأدب في هذا المقام أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله، أو يتطلع أمام المنظور، يطلع فوق يبص لا يمين ولا شمال ولا قدام ولا فوق. فالالتفات زيد، والتطلع إلى ما أمام المنظور ما زاغ البصر وما طغى. التطلع فالالتفات زيد، والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور أن ما كذب قلبه ما رأته عيناه بل وافقه ووافقه به لقالبه وظاهره لباطنه ولبصره وبصره لبصيرته وبصره لبصيرته لم يكذب الفؤاد البصر أو لم يكذب الفؤاد البصر ولم يتجاوز البصر حده فيطغى ولم يمل عن المرئي فيزيغ بل اعتدل البصر نحو المرئي ما جاوزه ولا مال عنه كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فإنه أقبل على الله بكليته، أقبل على الله بكل أمر بكله. وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان. للقلب زيغ، القلب اللي عمال يلتفت، وانت تلاقي قلبك بيلتفت غصب عنك، عمال يفتكر كذا ويفتكر كذا ويفتكر كذا. وهي اصلا اللحظات اللي بتخشع فيها في الصلاة اللي بتنسى فيها اللي حواليك، اللحظات اللي هي تستحضر فيها معاني الآيات، هي اللحظات اللي بتنسى كل أمور الدنيا، هي دي اللحظات. بس احنا بتجيلنا اللحظات دي زي ليه؟ زي البرق كده بس، يعني حاجات لحظة كده. وإلا فاللي بيصلي الصلاة بقى، يعني الرسول عليه السلام في صلاته وفي عبادته، والسلف رضوان الله عليهم بعد ذلك اللي كان منهم يصلي كان ما يحسش بالليه باللي حواليه خالص. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سقط حجر المنجنيق بجواره وأحرق جزء من ثوبه وهو ساجد، ولم يلتفت ولا طلع من ثوبه. اضربوا المسجد الحرام بالمنجنيق ومع ذلك لم يتحرك. عروة رضي الله عنه لما أرادوا قطع رجله وما طلب منه أن هو يعني يسقوه دواء ليغيب عن الوعي، فقال دعوني حتى أدخل في الصلاة، إذا دخلت في الصلاة يعني. لما طعن عباد الجيش فنزع السهم اللي هو استمر في الصلاة. للقلب زائغ زائغ، ده التفاتي من وشمال، تفتكر اللي واقف الناحية دي، تفتكر الشخص اللي كان بيكلمني النهاردة، تفتكر الأخ اللي بيصلي معانا دلوقتي اللي كان كلمني في كذا في كذا وكذا، تفتكر الشغل في كذا، تفتكر العيال في البيت، تفتكر الزوجة، تفتكر 50 حاجة تفتكرها. فعشان كده بتتاخد بعيد عن ايه؟ عن الآيات. لو انت جاهدت قدر استطاعتك ان انت تظل في الآيات وتستحضر انك تناجي الله عز وجل، انك بتكلم ربنا سبحانه وتعالى وتستحضر المشاهد دي، يبقى القلب زيغه يقل. على قد بقى ما يلتفت القلب يمينا وشمالا عاد ما بيسرق الشيطان زي ما بيسرق في البصر. يقول وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان، وكلاهما منتف عن قلبه وبصره صلى الله عليه وسلم. فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله إلى غيره، ولم يطغى بمجاوزته مقامه الذي يقيم فيه. وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع وأعلى منه وفوقه. ألا ترى أن موسى صلى الله عليه وسلم لما أقيم في مقام طلب ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه، فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه. ولأجل هذا ما عاقه عائق وما وقف به مراد حتى تجاوز السماوات السبع، حتى عاتب موسى ربه وقال له إسرائيل إني سليم الخلق على الله، هذا قبل رجل البشر ولو أنه وحده ولكن معه كل أمة. خصوصا هي لكل أمتي، كل أمتي وجدت أمة بني إسرائيل كما يقول سيدنا موسى، نبي واحد أفضل من كل الأولياء. قلوا في رواية البخاري ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. الصحيح أيضا يعني بكاء سيدنا موسى قال ما ظننت أن ترفع أحدا فوق، قال ما ظننت أن ترفع أحدا فوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم فوق موسى عليه السلام، وهو زي المعنى اللي احنا قلناه ان هو امته اكثر من امة موسى عليه السلام، وليس انه قال فلو انه وحده ولكن معه كل امتي. طبعا دي اثار اسرائيلية وليست

أقسم الله بكلامه والقرآن الحكيم، يقسم بالقرآن الحكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل على صراط المستقيم، فإذا كان يوم المعاد قامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يدوزوه إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.